أو إلى الأقارب أو الجيران، فإني أحضر معي العطر وأتعطر هناك عندهم في البيت، فهل في ذلك شيء؟ أهل تقول السائلة إذا ذهبت إلى المدرسة أو الأقارب أو الجيران فإني أحضر معي العطر وأتعطر هناك عندهم، فهل في ذلك شيء؟ إذا كان لا يحصل منه رائحة في الطرق فلا بأس، إذا كان في البيت فقط. أما إذا كان يخشى منه الفتنة في الطرق فلا، لا تخرج بطيب يشمه الناس في الطرقات، الرجال في الطرقات. أما إذا كان خفيف لا يشم في الطرقات فلا حرج. من اليمن السائل أحمد سالم، يمني ومقيم بالرياض، يقول سماحة الشيخ هل يجوز القنوت في صلاة الفجر أم لا مع الدليل مأجورين؟ القنوت في صلاة الفجر غير مشروع، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم يقول في الفجر إلا في الأحوال الخاصة، في الدعاء على المشركين، في النوازل كان يقنوا في الفجر وغيرها. أما القنوت المعداة للدائم هذا لا أصل له، والأفضل ترك والأحوال ترك. بعض أهل العلم يرى مستحبا دائما ولكن لا دليل عليه، والحديث الوارد في ذلك ضعيف، والأرجح أنه لا يشرع، هذا هو الأرجح. لكن إذا كان نوازل مثل عدو نزل بالمسلمين فإذا دعا عليه المسلمون في الفجر أو غيرها فلا بأس كما كان بها عليه الصلاة والسلام. سماحة الشيخ، هل من السنة الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية أم الإصرار مع الدليل؟ إيش؟ هل من السنة الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية أم الإصرار مع الدليل؟ السنة الإصرار، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصر بها كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، وهكذا عن الصديق وعن عمر، كان يفتتح الصلاه بالتكبير والقراءه بالحمد، ولا يجهر بالبسمله ولا بالتعوذ، هذا هو الافضل، عدم الجهر بالتعوذ وعدم الجهر بالتسميه. نعم. يقول السائل من اليمن، ما هي صيغه التكبير في العيدين، وهل يجوز التكبير الجماعي بصوت واحد؟ التكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو يثلث الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، مثل الله أكبر كبيرا والحمد لله كبيرا وسبحان الله وكثر وعصير، كل هذا مشروع في عيد الفطر بعد غروب الشمس إلى الفرعنها خطة، وفي الأضحى من طبع من دخول الشهر شهر الحجة إلى نهاية أيام التشريق 13 يوم، من أول الحجة إلى غروب الشمس إلى يوم 13، كلها تكبير. ولكن في أيام التشريق وفي يوم عرفة والعيد يكون فيه التكبير المطلق والمقيد، أدبار الصلوات والمطلق في جميع الأوقات، في يوم العرفة ويوم النحر وأيام التشريق الثلاثة يجتمع فيها المطلق والمقيد. أما ما قبل عرفة فهو مطلق في الليل والنهار، هذا هو السنة. أما التكبير الجماعي فهو غير مشروع، بدعة، كون يتكلمون بصوت واحد هذا بدعة، لا غير مشروع. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل، إذا مثل الإنسان أو صافح زوجته هل ينتقد الوضوء؟ الصواب أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقة، سواء زوجته أو أختها أو عمتها أو أمه. أما قوله سبحانه أو لامستم النساء فالمراد للجماع، وذهب بعض أهل العلم إلى أن مس المرأة ينقض مطلقة، وبعضهم قال مسها إذا كان بشهوة عن تلذذ ينقض، والصواب أنه لا ينقض مطلقة إلا إذا خرج منه شيء مذي أو مري، وإلا فإنه لا ينقض. مجرد مس المرأة زوجتها وغير زوجته الصواب أنه لا ينقض، وقد كان النبي يقبل بعض النساء ثم يصلي ولا يتوضا. اللهم صل وسلم. اما قوله جل وعلا او لامستم النساء فالمراد به الجماع. نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل من اليمن سماحه الشيخ، عندنا عاده وهي مصافحه الرجال للنساء غير المحارم، واذا قلنا لهم بان هذا لا يجوز قالوا ان قلوبنا نظيفه ونحن كالاهل، ودهونا في ضوء ذلك ماجورين. لا يجوز للرجل أن يصافح